تبع الرياض يطيع. وأما صفة اليدين في ذلك فلما رواه مسلم من رواية ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، يعني دعاء. ولذلك العلماء يقولون يستحسن في دعاء الرفع طلب اليدين هكذا، أن تجعل ظهرهما إلى السماء وبطنهما إلى الأرض. وفي دعاء الجلب يكون يعني بطن الكفين إلى السماء وظهورهما إلى الأرض، فأشار بظهر كفيه إلى السماء. هذا صحيح مسلم. ولأبي داود من حديث أنس أيضا كان يستسقي هكذا ومد يديه وجعل بطنهما مما إلى الأرض، حتى رأيت بياض إبطيه، يعني مبالغة. قال النووي وقال العلماء والسنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلا ظهور كفيه إلى السماء هكذا، وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله أن يجعل كفيه إلى السماء انتهى. وقال غيره الحكمة في الإشارة بظهور الكفين من الاستسقاء دون غيره للتفاؤل لتقلب الحال ظهرا لباطن، كما قيل في تحويل الرداء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.